بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الله. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. الله. الله. أخي المسلم، إذا أصابتك مصيبة أو نزلت بك بلية في بدن أو أهل أو مال، فاذكر من أنزل ذلك عليك وما هو متصف به من الرحمة والرأفة بك والمحبة والعطف عليك، لعلك تفهم ما في طي ذلك من النعم وما يعقبه من سوابغ الفضل والكرم. ولو لم يكن إلا تطهيرك من الذنوب وتمحيصك من العيوب وتقريبك من حضرة علام الغيوب لكفى، فهل تعودت منه إلا الإحسان؟ وهل رأيت منه إلا غاية المبرة والامتنان؟ تلذ لي الآلام إذ أنت مسقمي، وإن تمتحني فهي عندي صنائع، تحكم بما تهواه فيا، فإنني فقير لسلطان المحبة طائع. قال الجنيد رضي الله عنه: كنت نائما بين يدي السري فأيقظني وقال لي: يا جنيد، رأيت كأني وقفت بين يديه، فقال لي: يا سري، خلقت الخلق فكأنهم ادعوا محبتي، فخلقت الدنيا فهرب مني 9 أعشارهم وبقي معي العشر، فخلقت الجنة فهرب مني 9 أعشار العشر وبقي معي عشر العشر، فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني 9 أعشار عشر العشر، فقلت للباقين معي: لا الدنيا أردتم ولا الآخرة أخذتم ولا من النار هربتم، فماذا تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. فقلت: إني مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي، أتصبرون؟ قالوا: إن كنت أنت المبتلي فافعل ما شئت، هؤلاء عبادي حقا. يا ولو عذبتني بالنار حتما دخلت مطاوعا أصل الجحيم، فلو كان الجحيم رضاك عني فما ذاك الجحيم سوى نعيمي. ومرض الشبلي رضي الله عنه، فجاء بعض تلامذته يعودونه، فلما وقفوا عليه قال لهم: من أنتم؟ نحن أحباؤك. فانهال عليهم قذفا بالحجارة، فلما رأوا ذلك ولوا الأدبار وهربوا من أمامه، فقال لهم: لو كنتم أحبائي حقا لصبرتم على بلائي. أراد أن يفهمهم أن من زعم محبة الله فلا أقل من أن يصبر على بلائه ويرضى بقضائه. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء، ويا من لا يندم على العطاء، ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاؤك خيرة. إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن، وإن منعت لم يكن منعك تعديا. تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.